ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير من الجنة للمتقين غير بعيد. Oh, my God. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Oh. المغربين صدق الله.